أحسن الله إليكم. مع دخول هذه العشر المباركة أسئلة كثيرة في مسألة استغلال ليالي هذه العشر بصلاة التراويح والقيام، وأسئلة أخرى حول علامات ليلة القدر، وهل يشعر المؤمن بها، وكيف يقضي المسلم وقته في هذه الأيام، هل الأفضل أن يكثر من قراءة القرآن أم يكثر من النوافل وقيام الليل. الأسئلة وردت من المستمع سعد والمستمع أحمد، ومن خارج المملكة أحمد مصطفى من جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بمنن عظيمة وأنعم علينا نعما كثيرة لا نستطيع إحصاء مننه ونعمه، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الأزمنة المباركة التي خص الله بها عباده المسلمين سببا عظيما من أسباب اتفاق كلمتهم واتحاد صفهم وتخلصهم مما يشين إسلامهم ويشوه أعمالهم، وأن يوفقهم لتقوية إيمانهم لإخلاص عبادتهم لربهم جل وعلا والحرص على تنقية تجاراتهم والجد والاجتهاد في تصفية قلوبهم وصقلها بالإيمان به سبحانه وتعالى والإكثار من طاعته. هذه الأيام العشر ليال عظيمة مباركة حبانا الله جل وعلا في هذه العشر بليلة عظيمة ذات شأن جليل، فيها يفرق كل أمر حكيم، هي خير من ألف شهر ليلة القدر، مما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يتهيأ لها للعشر العشرين الأول، ويحاول أن يفرغ نفسه ما استطاع للاستعداد لها بتهيئة قلبه وجسده ما أمكنه ذلك. ثم ينبغي أن لا يعتمد على ما يملك من عزيمة، ينبغي أن يكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع بين يديه وسؤاله خالقه جل وعلا بأن يمنحه التوفيق والسداد ويزيده رغبة في الخير وحبا لأدائه، وأن يهتم بالنيات المباركة الكثيرة بقصد الأعمال الصالحة، حتى إن أدركه أداء ما ينوي القيام به ينوي القيام به، وإلا أدرك ثواب النية، لأن من هم بحسنة فلن يعملها، وكان عازم على أدائه لو قدر كتبت له حسنة تامة. نصيحتي لكل من أقبل على هذه الليالي أن يتهيأ لها قبلها، حتى فيما يتعلق بإعداد الطعام وتهيئته، بحيث لا ينشغل في العشر الأواخر في الذهاب لاستجلاب ما يحتاج إليه ما أمكنه أن يجعله متقدما، حتى يتفرغ لمناجاة ربه بالقرآن الكريم. ما أجمل أن يشغل أغلب أوقات نهاره إذا تيسر له ذلك بتلاوة القرآن. ما أحسن أن تكون تلاوته القرآن تلاوة فيها تدبر، لكن يتجنب الاعتناء بالصنعة، يقرأ قراءة هينة لينة كريمة بعيدة عن التصنع والصناعة، ثم إذا مر بآيات الرحمة سأل ربه، إذا مر بآيات العذاب تعوذ بربه من النار، وإذا مر بآيات التمجيد والثناء على الله سبحه ونزه خالقه جل وعلا. مما ينبغي أن يعتني بالليل حيث يتخذ قسطا من النهار ينام فيه ما أمكنه ذلك، حتى يكون في تهجده أقوى وأكثر من صبر. مما ينبغي أن يعتني به أن لا يكثر له مخالطة الأصحاب، فإن الخلطة كثيرا ما تجلب على المخالط إما تضيع الوقت، وإما تضيع الوقت وتضيع العمل. ينبغي له أن يحرص على أن يصلي في بيته بعض الصلوات التي ما يكون الناس يصلون في المسجد ما تيسر له ذلك، حتى يتأثر من في البيت من نساء وأطفال. وقد مر في الحديث الصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، غير أن تهجد رمضان وتهجد العشر الأواخر مما ينبغي أن يكون مع الجماعة إعلانا لهذه الشريعة باستمرار الشعيرة، واغتنام تنزل الرحمة على المجتمعين، إن هؤلاء المجتمعين في المساجد باستماع تلاوة القرآن وأداء هذا التهجد بحول الله مما يشملهم حديث تنزل الرحمة ونزول السكينة والتوفيق بيد الله، فنسأل الله اللطف. اللهم من أحسن الله إليكم قراءة الفاتحة عند استمرار بعض الأئمة في القراءة دون توقف بعد قراءة الفاتحة يشرع في الآيات بسرعة، هل يلزمنا قراءة الفاتحة في قيام الليل؟ الأولى أن يعتنى بقراءة الفاتحة عناية تامة، لأن الأحاديث الصحيحة تؤكد ضرورة قراءة الفاتحة. وفي المسألة خلاف في الجهرية، وصلاة التهجد كلها جهرية، الصحيح أنها لا تفضل الصلاة لعدم قراءة الفاتحة، لكن لا تكون كصلاة قرئت فيها الفاتحة، بدليل الحديث: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهذا الحديث مما أنس به المطلعون على الحديث، لأن الحديث الأخرى التي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تقتضي نفي تلك الصلاة، لكن هذا الحديث بيّن أنها خداج، أي ليست بكاملة فقط. إذا لم يمكن يدع الإمام فترة، وهو الظاهر في عامة الأئمة في صلاة التهجد التراويح لا يتركون فرصة للمأموم أن يقرأ، ينبغي إذا كبر الإمام وشرع بالفاتحة أن تقرأ الفاتحة معه، فإن قراءتك الفاتحة وهو يقرأ أسهل وأيسر من الالتباس. وإن لم يتيسر لك ذلك وقرأتها في أي موضع فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم، هذا أبو الخطاب مصري مقيم بالرياض، عملي متواصل في رمضان وفي غير رمضان، حيث أعمل على فترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى 12 ظهرا، والفترة الثانية تبدأ من 4 إلى حوالي 9 ليلا. يقول: أنا في شهر رمضان تستمر أوضاعي كما هي في غير رمضان، أصلي العشاء ثم أصلي ما يتيسر لي ثم أنام، ولا أصلي مع الناس نظرا لصعوبة ذلك ولعدم استطاعتي، فهل علي شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه النوافل ليست بواجبة حتمية، لكن لا يستوي من يحافظ عليها مع من لم يحافظ عليها. صلاة التهجد في الليل لها شأنها العظيم، من يتهجد في الليل يكون مشابها للأنبياء، فإن ممن كانوا قبلنا من كانوا يأمرون بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان يأمر أهله بالصلاة، وكان إلى آخره من الأنبياء. فداود عليه السلام ذكر النبي عليه الصلاة والتسليم أن الصلاة أفضلها صلاة داود، كما أن أفضل الصيام التطوعي تطوع داود عليه السلام. فالصيام يكون يصوم يوما ويفطر يوما، وأما الصلاة فيتهجد ثلث الليل باستمرار. فأنت أيها السائل إذا كنت لا تقدر على أن تصلي تهجد ولو مع جماعة ولو في بيتك قليلا، فصلاتك صحيحة إذا أديتها تامة، علما أن النوافل نوافل العبادات من الصلوات إذا كان في الفرائض تقصير وتخفيف غير ذلك كانت هذه الصلوات النافلة بمثابة ما يرفع تلك الفرائض، فاعتني بذلك واستعن بالله والله موفق. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف عين قاف يقول: قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هل يجوز الاعتكاف في المساجد الأحياء؟ وما معنى هذا الحديث؟ أولا هذا حديث لا يصح، وإن صححه بعض أهل العلم في عصرنا هذا، لكن الصحيح أنه لا يصح، والذي عليه العمل في الأمة الإسلامية الاعتكاف في سائر المساجد، إلا أن العلماء حثوا على أن لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة حتى لا يضطر المعتكف الانتقال يوم معتكفه إلى مكان آخر. ومع هذا عندما لا يكون بالإمكان أن يعتكف الواحد في المساجد الأخرى فإن الاعتكاف يصح ولو في غير الجامع، وهذا هو الذي عليه العمل في بلادنا، وأدركنا الناس يعتكفون في المساجد التي قريبة من منازلهم ولو لم تكن مساجد تؤدى فيها صلاة الجمعة، فيكون ذهاب المعتكف إلى صلاة الجمعة في غير مسجده لا يبطل الاعتكاف. ولهذا الصلاة الاعتكاف في الجوامع الكبيرة مما لا حرج فيه بحول الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. مدام الحديث عن الاعتكاف مجموعة كبيرة من الأسئلة حول الموضوع، السؤال الأول فيها يقول: الخروج من المعتكف في أحد المساجد إلى مسجد آخر لكن لغرض صلاة التراويح والتهجد بحثا عن الخشوع والصوت الحسن دون الاشتراط عند دخول المعتكف، هل يصح؟ لا أستطيع أقول أنها بطل، لكن هذا غير لائق، ينبغي أن يجتنب. ما دام أنه معتكف في هذا المسجد فليصلي مع الجماعة وليشغل بقية وقته في قراءة وتدبر، وفي ذلك خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في حجز الأماكن بالنسبة للمعتكفين في الصف الأول ثم يذهب للنوم ويعود أثناء فترة الصلاة إلى نفس مكانه؟ لا يجوز ذلك. المعتكف إذا كان جالسا في هذا الموضع ثم عرض له موجب القيام لقضاء حاجة من وضوء نحو ذلك ثم عاد إليه فهو أولى به، وأما أن يحجز مكان أو يحجز له ثم يذهب للنوم إذا استيقظ، قد يكون ذلك في يوم الجمعة في الصف الأول يزدحم الناس وتمتلئ الصفوف القريبة من الإمام، فإذا جاء قبل الأذان الأخير بساعة أو نصف ساعة تخطى الناس حتى يصل إلى هذا الموقع بناء على ما حجز له، هذا تعد على حقوق السابقين له والله. أحسن الله إليكم. هل يجوز غسل الملابس للمعتكف ومحاسبة العامل اللي في المسجد الذي يذهب لغسل ملابسي مع العلم أنني أعطيه المبلغ خارج المسجد؟ هذا ليس من باب البيع والشراء ولا حرج في ذلك، أن تعطي العامل ملابسك في المسجد يذهب إلى الغسالة والغسال ليغسلها لك وتعطيها أجرة ذهابه داخل المسجد أو خارجه، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ابنكم المحب لكم يقول بأن والده رافضا يعتكف وقال: إذا اعتكفت لا أشوفك في البيت، وأنا أرغب الاعتكاف في أيام العشر، فما توجيهكم لي مع العلم أن والدي لا يصلي نهائيا؟ مع ذلك لا أنصحك بمخالفته، والصلاة في البيت هي أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل، بل نصيحتي لك أن لا تعتكف وأن تصلي في صلاة في البيت أيضا، وتكثر من قراءة القرآن بأداء لعل الله أن ينفع به والدك. تارك الصلاة عمدا لا تصح موالاته ولا مصاحبته إلا ما كان من الوالدين، فإن وضعهما مهم وبرهما واجب، والله أمر بمصاحبتهما بالمعروف في قوله وإن جاهداك إلى أخك فصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. لعل الله أن يهدي ولدك، اسع في ذلك برفق، لا تسعى لتغليطه وتخطئته، بل اسعى لاستجاشة مسابقته الآخرين في الخير، فعسى أن تكون سبب هدايته. أحسن الله إليكم. إذا دخلت المعتكف وأنا أنوي الاعتكاف يومين أو ثلاثة بسبب ارتباطي بالعمل والدوام، فهل نيتي هذه صحيحة؟ نعم، لا بأس بذلك. من اعتكف يوما ونحو ذلك فهو إن شاء الله حاصل على أجله. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي الخروج من المعتكف من أجل الشراء الطعام السحور وأنا معتكف؟ المعتكف إذا لم يكن إحضار طعامه متيسرا له في المسجد فإنه لا بد أن يخرج لقضاء حاجته ولأخذ طعامه. والطعام إذا لم يكن له بيت يهيئ الطعام له، فالشراء ذلك الطعام لا يؤثر عليه. المهم أن لا يقضي وقته إلا في المسجد، حيث يكون محل نومه راحته في المسجد، إلا ما كان من قضاء حاجة أو ذهاب لأخي طعام أو غسل ملابسه إذا لم يكن له من يغسلها. أحسن الله إليكم. من دفع زكاة ماله إلى الفقراء هل عليه أن يخبرهم أنها زكاة؟ إن كان يعلم أنهم فقراء ويتأكد الأمر له فلا داعي، إن كان يشك في فقرهم فليخبرهم أنها زكاة حتى يمتنع من ليس أهلا للزكاة. أحسن الله إليكم. هل يجوز إخراج زكاة المال من البلد التي أعمل بها إلى بلد آخر؟ وإذا كنت قد استثمرت هذا المال في بلدي الأصلي هل يجوز إخراج زكاته إلى البلد الآخر الذي كنت أعمل فيه؟ أرجو الإفادة. نقل الزكاة من بلد إلى بلد صحيح. الأصل أن زكاة المال تبذل في البلد الذي فيه المال، كما أن صدقة الفطر زكاة الفطر تبذل في البلد الذي يفطر فيه الصائم. ومع ذلك يجوز نقل زكاة المال من بلد المال إلى بلد آخر، ويجوز نقل صدقة الفطر من البلد الذي أفطر فيه الصائم أي الذي سيفطر فيه إلى بلد آخر، إنما ينبغي أن يكون ذلك كله طلبا لتحقيق المصلحة، إما لسد حاجة الفقراء أو لتحصيل الفقراء، كأن يكون الإنسان يصوم في بلد ليس فيه فقراء، أو يصوم في بلد ليس بلد إسلامي وليس فيه فقراء يثق في حاجتهم، ليتصل هذه الزكاة إلى أهلها. أحسن الله إليكم. هذا سعد يقول بأنه قد من الله عليه بالتجارة ويؤدي الزكاة عن نفسه وعن والده ووالدته كل عام، ويخبر والده ووالدته يقول أرجو أن تمنحوني هذا الشرف العظيم بأن أخرج زكاة أموالكم عنكم، ووالدي معترض ويقول بأن هذا لا يجوز لأنها عبادة متعلقة بالفرد، فأقوم أنا بإعطاء والدي ووالدتي من أموالي وأقول اعتبر هذا هدية ثم أخرج الزكاة بنفس المبلغ الذي أعطيكم، فهل يجوز هذا؟ وليس في تحريم، لكن ينبغي إن كان سبيلك في التجارة سبيل نقية لا محذور فيها فلا حرج. إن كان والدك يرى أن بذله الزكاة من ماله أحب إليه فينبغي أن تحقق له ذلك، لإذا كنت واثقا من طريقة تجارتك، لأنه لا شبهة فيها ولا تجاوزات ولا محاولة التماس التسهيل في جواز بعض ما يقال فيه ما يقال. إذا كنت حريصا على السلامة من كل وجه فإن شاء الله لا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سعد أيضا يسأل عن حكم الطواف وجعل النية للميت، هل تكون نية الركعتين أيضا بعد الطواف للميت؟ هو إذا نوى الركعتين للميت ونوى الطواف للميت على قول من يقول بذلك لا حرج، إلا أنني لا أرى ذلك، أرى أن العبادات لا يكون منها شيء لغير مؤديها إلا ما جاء الدليل على جواز أدائه عن الآخرين. فجاء جواز العمرة عن الميت أو عن الحي العاجز، جاء جواز أداء الحج عن الميت أو عن العاجز عن أداء الحج، جاء أداء الصوم عمن مات وعليه صوم مستقر ولن يصوم أن يصوم عنه وليه. ما عدا ذلك فينبغي أن يكون عمل الإنسان لنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ساهمت في شركة منذ سنة تقريبا أول مرة، وانتهت المساهمة وبعت ما عندي وصرفته أي المال، ثم بعد أشهر ساهمت في شركة أخرى، فهل أحسب من المساهمة الأولى لمضي الحول أم من المساهمة الثانية، أم كل مساهمة لها حول بمفرده؟ المساهمة التي بعتها وصفيتها إن كنت قصدك صرفت المال يعني وضعته في تجارة أخرى فهو باق على حوله، أما إذا كنت صرفت المال بأن استهلكته، وأما المساهمة الأخرى ساهمت بمال طرأ عليك مرة أخرى، فيبدأ الحول من حين بدء تلك التجارة. في الحالة الأولى الحول ممتد، وإن نقلت المال من موضع إلى موضع ما دام أنه تجارة حتى يتم الحول. لكن المتبادل من سؤالك أنك صرفت يعني استهلكت، إن كان كذلك فلا حرج عليك، بل يبدأ العام الجديد من بدء التجارة. صلى الله عليكم. سؤال شبيه: باعث أحد المستمعين عندي مبلغ من المال يحول عليه الحول في رمضان، وقد استأجرت به قبل الحول محلا تجاريا وصرفت هذا المبلغ كإيجار وبضاعة، هل يظل الحول كما هو أي في رمضان، أم أستأنف حولا جديدا وذلك منذ بداية عملي في المحل وهو شهر رجب الماضي؟ إذا كان المحل الذي من شهر رجب الماضي فيه تجارة وأموال وتشتغل أنت، فانظر كم مقدار ما لديك من مال يوم استأجرت، ثم انظر عند تمام الحول ما الذي وصل منه فتزكي ذلك المال، يعني تزكي أصله وأرباحه. وأما النقد الذي كان عندك يوم استأجرت المحل فبذلته أجرة للمحل، فإنك ببذلك إياه أجرة المحل قد انقطع حوله. صلى الله عليكم. هل يجوز صرف الزكاة للخادمات والسائقين والعمال الذين رواتبهم ضعيفة؟ عندما يبذل الإنسان الزكاة لهؤلاء فهو في الحقيقة يبذل زكاته لتجود خدمة الخادم عنده، فكأنما يستهلك زكاته هو. هل لا تجد فقيرا أبدا سوى هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهؤلاء العمال يعتبرون مكتسبين لأجور عملهم، فإذا لم تجد أحدا مثلهم في الفقر، بل من تجده أحسن حال منهم، فيجوز لك أن تعطي هؤلاء. وأما أن تحاول أن ترضيهم فأرضهم من مالك الخاص، واستحفز هممهم في استجادة خدمتهم لك بشيء تعطيهم إياه مكافأة منك. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام والأوقاف الخيرية ودعم الجمعيات وتفطير الصائم. الزكاة إنما تعطى لأهلها لا بمثل هذه الطرق. تفطير الصائم تفطير ينبغي أن يستقل عن الزكاة، فرد عنها، ولا يصح أن تقول هذا تفطير صوم من زكاتي، أعطي الفقراء حقهم ليتصرفوا فيه لا أن تتصرف فيه أنت. ولا يحل لصاحب المال أن يحجر على أهل الزكاة في طريقة استهلاك أنصبائهم من الزكاة، إلا إذا كان أهل الزكاة لا يحسنون التصرف فتدفعها لوكيلهم لينفقها عليهم بأطعمة، أو تشتري لهم أطعمة وتعطيهم إياها على ومع إخبارهم أنها زكاة حتى لا يظن أن ذلك منك مكرمة. صلى الله عليكم. الحساب الجاري الذي يزيد وينقص على مدار العام دار عليه الحول في شهر رمضان، هل عليه زكاة مع العلم أنه يتم فيه إيداع مبالغ في أوقات مختلفة تزيد وتنقص؟ هذه المبالغ التي تودع إن كانت هذه المبالغ مكاسب من تجارتك فحكمه حكم التجارة، وأما إذا كان هذا المبلغ الذي الحساب الجاري أجور عقارات واستيفاء ديون استيفاء ديون ونحو مثال ذلك، فكل قسط يبدأ حوله من حين بدئه هو، فتحتاج إلى أن تتحرز لذلك. لكن إذا أحببت الاحتياط فعند تمام الحول زكي عما في ذلك الحساب بأكمله، ما كان ذلك الحق حقا واجبا تكون قد تخلصت منه، وما كان غير واجب فذلك إحسان منك ومما ترع به الذمة بإذن الله. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة في هذه الحلقة تتعلق بالدين، كيف يزكي الإنسان الدين حيث أنه مدين بعدد من المبالغ كما يقول له ديون وعليه ديون عند آخرين؟ إذا كان للإنسان دين عند الآخرين وعليه دين فلينظر هذه الديون ويحاصن بينها، يحسم ما يملك مقدار ما عليه من دين ثم يزكي ما بقي. فلو فرض أن بين يديها أو يملك بضاعة وأموالا تقدر مثلا ب50,000 وعليه ديون تقدر ب40,000 يقابل 40 ب40 ويزكي على 10، بس يحتاج الأمر إلى دقة في الحساب واحتياط للأمر خشية أن يقف الإنسان يوم القيامة وقد كان حسن التنقية لما يبذله متساهلا مما يجب عليه. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.